وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه مرة في أن أبا المعالي الجويني إمام الحرمين الشافعي كان يقرر عقيدة أن الله تبارك يقرر في المسجد الحرام عقيدة أن الله تبارك وتعالى في كل مكان. فجاء رجل همداني فقال: يا معالي، يا أبا المعالي، تقول إن الله في كل مكان، لكن ماذا نفعل فيما نجد في فطرنا إذا رفعنا أيدينا للدعاء فتهفو قلوبنا إلى فوق لا تذهب يمينا ولا شمالا؟ فأمسك برأسه الشيخ أبو المعالي إمام الحرمين وقال: حيرني الحمداني، حيرني الحمداني. فهذه فطرة في الحقيقة توجب عليك أن تؤمن أن الله فوقه وأن الله على العرش يدبر أمرك وأمر الدنيا والآخرة كلها، أمر السماء والأرض من فوقه. نعم.